يشهد على اليسر الرابع خير صدقه يسر، وهذا يدل على التخفيف وعدم التكلف. ينبغي لأهل الإسلام أن لا يتكلف في المهور، ولهذا في الحديث إذا خطب إليكم من ترضوا دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون في ذلك فساد كبير. فينبغي لأهل الإسلام عدم التكلف في المهور والتسهيل حتى يتزوج الشباب تزوج البنات ولا يتعطل لا هؤلاء ولا هؤلاء ولو بالشيء القليل. فالتفاخر في الأم بالمهور وفي الولائم أمر يضر الجميع، والتسامح في هذا هو المطلوب. ونبي عليه امرأة بنت الجون، حديث امرأة بنت الجون كنت قال هذا معروف الصحيح أنها أهديت إليه فقال أعوذ بالله منك، فقال لقد بعثت بعظيم الحق بأهلك، خبر أخرجه البخاري في الصحيح. أما هنا رواية ضعيفة هذه هي أنه أمتع على ثلاثة أثواب، وهذا حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح أنه قال ذهبي لأهلك، والقاعدة مثل ما قال الله جل وعلا متعهن إذا كان ما سمي لها نار فالحكم معروف من القرآن الكريم، واضح من القرآن الكريم. وصلى الله عليه وسلم أجود الأجودين من بني آدم، سوف يعطيها ما يحسن إعطاؤها إياه وإلا بالكرم في الحديث. وكذلك حديث علي لا يكون نار أقل من 10 دراهم، حديث ضعيف رواه الدارقطني وجماعه ضعيف لا يحتج بإسناده. وكذا يقول مالك أن لا يكون إلا قدر نصاب السرقة ضعيف، والصواب أنه لا يشترط المهر أن يكون قدر مهر قد يكون قدر نصاب الصدق، ولا يشترط قدر نصاب السرقة، ولا يشترط أيضا أن يكون 10 دراهم أكثر. الصواب أن يجوز المهر ولو قليلا، ولو منفعة، ولو تعليم علم، ولو تعليم قرآن عند الحاجة. والرهب الله جل وعلا سهل في هذا ويسر، وما في ذلك من الحكمة واضح، الحكمة في هذا واضحة، وهي تسهيل الزواج وعفة الفروج تكثير الأمة. أما التكلف هو من أسباب تقليل الأمة ومن أسباب وقوع الحوادث والكوارث. فالمشروع للأمة جميعا التواصي بالتسامح وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم، حتى يكثر الزواج وتقل العنوسة، وحتى يكثر إحصان الفروج وتقل الفتن والمشاكل. نسأل الله جميع التوفيق. لا بد من مسألة بس المنفعة هذه سواء مال أو تعليم. المنفعة علمها قرآن، علمها علم، ما عندهم مال ما عندهم مال يعلمها النجارة، يعلمها العدادة الساعات، يعلمها صناعة أخرى تنفع كلها طيب. الاستوهاب هذا بدون مقابل، الاستوهاب لا، إذا تزوج زواجا مقابل يكون لها مرمت، إذا سكتها ولم يقول شيئا وزوجها يكون لها مرمت. كذلك حديث إذا توفي عنها ولم يسمي لها شيئا يكون لها مهر مثلها وعليها العدة وعليها الإحداد، حديث ابن مسعود ومعقل بن يسار. إذا توفي ولم يسمي لها شيء لها مهر مثلها ولو يدخل بها. ما فائدة العدة عبد الله؟ ما فائدة عدة الوفاة؟ الله قال ولي توفي من الأزواج يتربصن بأربعة أزواج مطلقة مطلقة، حماية للزوج وراءة للذمة وحماية للنساء من ظن السوء. وإن دخل بها تكون مستحبة أحسن الله. وشي؟ إن دخل بها وشي؟ المتعة أحسن الله. تكون مستحبة. وللمطلقات المتعة معروف عام. متعة مستحبة. وإن لم يدخل بها. والقول بوجوبها قول قوي أيضا. وأما إذا لم يدخل بها فالمتعة واجبة. إذا طلقها ولم يسمي لها مهرا فعلها المتعة. أعلاها جارية كما قال ابن عباس. وأقلها كسوة. الاجتهاد في تحديد المهر الدخول بالوطي، والقول الثاني بالخلوة، إذا خلا بها فقد لها حكم الدخول، وهو لا وهو لا قرر كما قضى به الخلفاء، إذا خلا بها لا حكم الدخول. هل يصح الاجتهاد في تحديد المهر أقله وأدنى؟ لا ما يصح إلا باتفاق الزوجين، إذا اتفق الزوجان لا بأس. إذا عقد وشرف عليها ليس لها مهر ولا كسوة ولا مبيت ولا قسمة، لا لا الشرط مو صحيح، يكون لها مهر نسائيها إلا يترضى على شيء، لكن تقع عقدة النكاح لا بد. الله قال أن تبتغوا بأموالك، فإذا تزوجها على أن لا مهرها يكون لها مهر مثل، يعني يقال العقد صحيح والشرط باطل؟ إي والعقد صحيح يكون لها مهر مثل. إذا لمسها بدون خلوة نعم، إذا لمسها بدون خلوة تتحق

يجيهم يجيبهم يحضروا يسامحهم على صائم ويدعو لهم، وإن كان مفطر فالأفضل يطحن، وإن اعتذر قال أنا أجبت ولكن سامحوني ما لي في الطعام فلا بأس، لهذه جابر فإن شاء طعم وإن شاء ترك، لكن الأفضل أنه يأكل إذا كان مفطر. أما إن كان صائم فالأفضل يقول سامحوني أنا صائم ويدعو لهم بارك الله لكم كثر الله خيركم ونحو ذلك ويكفي. أما الإجابة فليجيب إلا أن يعتذر ويسمحوا له، إذا اعتذر إليهم وسمحوا فيحق لهم، إذا سمحوا فلا بأس. وفق الله الجميع. حكم الوليمة سنة، الوليمة سنة كما يأتي إن شاء الله الثالث الخامس من مسعود الله يحسن عمل قوله ولو بشه ولو هنا للتقليل يدل على أن السنة يولم ولو بشه، يعني معناها نزلها الشهر يعني فيها دعوة الأقارب والجيران وفيها فرحة العرس، هنا يتوسع في الوليمة ويدعو الجيران والأقارب طيب، لكن أقل شيء ولو بشاه، وإن أولم بغير الشاه كالحيس كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيس والتمر والسمن والأقض، هذه وليمته في زواجه في صفية يتأكد فيها اللحم صلى الله عليه وسلم. إن تيسر ولا الحمد لله، لكن إن تيسر فأقله شاه إن تيسر. التطيب بالزعفران الله نعم، هذا الحليم الزعفران للنساء نعم في الزواج بن عوف نعم محتمل محتمل خاص قد يكون من المرأة أو قد يكون من شيء مسه من ثيابها. والله أنت حكم الوجوب نعم حكم إجابة الداعي يعني هذا الله من الوجوب من لم يجب الدعوة فعلى عصى الله ورسوله بعد برهان يعني عصى الله ورسوله. أنا أعفل عنك البطاقات هذه حقت الزواج يعني تجب الدعوة إلا أن يسمعوا تقول لهم سامحوني سامحوني الحق لهم إذا بغى يستسمح وسامحوني ما في بأس ترسل عادة كعادة بين عليها يجيب فإن سامحوه وحبهم سامحوني مشغول لك لا بأس يعني ما يوب عليها صنع الله يحسن عملك تأخيرا قبل الدخول أم بعدها نعم يأتي بحثي إن شاء الله في الحديث الخامس تأخير الوليمة إلى آخر الليل هل يكون عذر في عدم الحضور نعم تأخير الوليمة إلى آخر الليل بحيث يفوت صلاة الفجر هل يكون عذر في عدم حضور الشخص يعتبر سبب مهم بعيد النبي نهى عن السهر بعد العشاء أقول النبي نهى عن السهر بعد العشاء كره السهر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام ليس بالبعيد يكون عذر لكن بس الناس اعتادوا الآن الدعوة بعد العشاء فإذا كان يتأخر لا شك أنه عذر شرعي أما إذا كانت بعد العشاء في النصف الأول لعله لأن العرف هذا له شأن عرف الناس من يسرهم لو ما جاء سهل شيء أحسن العمل بعض القرى يكون فيها زوجات ويحضرون بعض العمال إذا سمحوا لهم لا بأس إذا جو سمحوا لهم لا بأس أحسن الله عليكم الصائم متى يفضل لها هذا الطفيلي أحسن الله عليكم نعم الصائم إذا دعي شيخ الصائم متى يفضل له ترك صومه نعم الصائم متى يفضل له ترك صومه للدعاء إذا كان فيها جبر المدعوين أقارب وأصدقاء وأحبة جبر له إلى أفضل وتطوع لا بأس وإلا فالأفضل يتمم صومه ويدعو لهم لأن أصدقاء فإن كان صائم فليصلي يعني فليدعو صلى الله عملك بعض الإخوة مثلا يذهبون مع العالم إلى الفائدة يعني وإذا جاءت العشاء خرج صلى الله عملك مثلا وهم معزوم وهم معزومون يعني يقول صلى الله عملك ما حكم هذا يعني هم معزومون لا هم صلى الله عملك مع العالم اللي استفاده يعني علموا أن مثلا العالم هذا سيتوجه إلى مكان فلاني معزوم ويذهب بعض الإخوة معه ويعني يحضرون الكلمة ثم ينصرفون إذا وضع الطعام انصرف أحسن الله عملك. ما دعوا لم يدعوا إلا لزموا عليهم أحسن الله عملك. ولا ما لزموا عليهم معذورين لأن لم يدعوا. أحسن الله عملك. ولكن في مثل هذا يكون يروحون معهم هم مناسب. أحسن الله. هم مناسب قد يستحي صاحبي وليمة يدعوهم. أحسن الله. قد يستحي قد يكون ما عد الله شيء قليل. حديث مطلع من طعام قوم بغير إذن فهو سارق صحيح أحسن الله عليك. ما بلغ ما أعرف عنه أقول لا أعرف عنه أحسن الله عليك. قوله شر الطعام هذا لأن هذا اللي يهبها صفة الذي يدعى إليها من أباها ويمنعها من يأتيها من الفقراء أما إذا كان ما يمنعها من يأتي ما يهشي بارك الله لك أو بارك الله لك وبارك عليك وجل. كلها طيب بارك الله هذا أحسرها وإن كمله أفضل كما في الحديث كان إذا بارك يقول الله بارك الله لك وعليك واجمع بينهما بخير كان النبي يدعو المزوج بهذا نعم بعضهم يكتب أحسن الله عملك بالرفاه والبنين هذه جاهلية السنة يقول بارك الله لك وعليك واجمع بينك وبين خير وإن اقتصر قال بارك الله لك مثل ما في حديث عبد الرحمن فلا بأس. لكن في حديث هريرة كان إذا رفع إنسان قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير، هذه من سنة الجاهلية. أحسن الله عليك، إجابة الدعوة يجب أن يطعم من الأكل ولا لا؟ بس يجيب الدعوة يحضر ثم يعتذر يقول سامحوني لو ما وإن أكل هو أفضل. نعم لقوله إن شاء طعم وإن شاء ترك. لو ما كان صائم لو ما هو صائم، لأنه قد يكون ما يشتهي الطعام، فلكن إذا أطعمه أفضل، إذا تيسر يأكل هو أفضل جبرا لهم. الحاسد أحسن الله عليك هل يستجاب بدعوته؟ الحاسد أحسن الله عليك هل يستجاب بدعوته؟ الله أعلم، هذا بيد الله، إلى الله سبحانه وتعالى. يتأذى إذا ذهب إليه؟ نعم. إليه الأشرار يجب عدم الحضور والوليمة؟ إيش؟ إذا دعي إليه الأشرار، إنسان فيه منكر الظاهر لا تحضر، إذا كان فيه منكر آلات ملاهي أو شرب الخمر أو ما لا تحضر، أما إذا كان مستورين ما فعل شيء ما فعل منكر تجيب الدعوة ولا يضرك إن شاء الله. بعض الناس إذا دعي يأتي لأن الولائم تجمع، أقول تجمع من هب ودب الولائم. صلى الله عملك بعض الناس إذا دعي يأتي معه باثنين ثلاثة من اللي يعرفهم أخويا هذا يروحوا معه المناسبة هذه، هل إذا كان إنسان يعني مثله لابد يكون معه ناس سهل، مثل بعض الأمراء مثل بعض الناس لهم أتباع لابد ما يجي وحده، معروف إنه ما يجي وحده، أما كونه يجمع الناس ولا يروح لحاله، إذا كان مهم مثله يروح مع ناس. لكن لو وصل يستأذن لا هي يستأذن لهم، قلت الله نعيد مثل ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، دعي النبي رابعة أو خامسة أو رابعة أربعة فجاء معهم شخص قال معنى هذا، هل أنت أذن له ولا رجع؟ قال أذن له. أما إذا كان عرف الله من جاء قال دخل فلا مرسل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر واللقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن بدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأدب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأدب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن نبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالوليمة. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الوليمة أول يوم الحق، والثاني سنة، والثالث سمعة، ومن سمع سمع الله له. خرجه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد لابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه. هذا الحديث لو صح يدل على منع إقامة الوليمة أكثر من يومين، وأنه لا يجوز بالثالث، ولكن الحديث ضعيف، والمؤلف رحمه الله هنا قد وهم في تصحيحه، والفجال فجال الصحيح قد انبه على ذلك المؤلف في فتح الباري، بين ضعفه في فتح الباري، لأنه من رواية زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب وقد اختلط، وزياد روى عنه بعد الاختلاط فهو ضعيف. وهكذا الشاهد عند ابن ماجه ضعيف، لأن في رواته شخصا متروكا كما في التقريب، فالحاصل الحديث ضعيف، رواية ابن ماجه ورواية الترمذي كل الحديثين ضعيف. ولا حرج في إقامة الوليمة أكثر من يومين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا كان مدعوون كثيرين وزعهم فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، هذا هو الصواب. وعصبية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولى على بعض المسائل والدين من شعير، هذا يدفع أن يواز الوليمة بالشيء قليل. تقدم أنه أن الوليمة ليس في حد محدود، لكن إذا تيسر الإعلان بشاة فأكثر كما قال صلى الله عليه وسلم يولم ولا بشاة حديث عبد الرحمن عوف، هذا أفضل حتى يحصل دعوة الأقارب والجيران وإظهار النكاح والسرور. إذا تيسر أن تكون وليمة بشاة فأكثر لدعاء إليها الأقارب والجيران وبعض الفقراء كان هذا حسن، وإذا ما تيسر الأمر واسع. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قول ما على صبية بالحيس ما كان فيه لحم ولا خبز، أو لما على صبية بن حوي في طريقه إلى مدينة بين خير والمدينة بالسمن والأقط والتمر، وهذا هو الحيس، إذا اجتمع التمر والسمن وسمى حيسا، فأولم النبي على صبية بذلك، فدل على أنه لا حرج أن يلم الإنسان على بعض زوجاته بغير لحم وغير خبز بالحيس أو بغيره، الأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن إذا تيسر الإعلان بذبح شاة أكثر يكون أفضل وأولى وأولى. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ما يروى عن سنة وقد اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الحديث شرده ضعف لأنه من رواية أبي خالد الدهلاني وفي كلام لأهل العلم منهم موثق ومنهم مضاعف، ويدل على أن إذا اجتمع داعيان أكثر فإنه يقدم أقربهما بابا، فإن أقربهم بابا هو أقرب جوارا، كما في حديث عائشة قال يا رسول الله إن لي جيرانا فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابه، فالأقرب أولى. فإن سبق أحدهما أحد الداعين فأجب الذي سبق، إذا سبق فالقاعدة أن الدعوة تكون الإجابة تكون لمن سبق، لأن حق سبق إلى هذا الأمر هو أحق. أما إذا تساويا فأقربهم بابا أقربهم أحق بالإجابة، فإن سبق أحدهم الآخر أو كانوا جماعة فالسابق تجاب دعوته، إذا لم يمكن الجمع بينهما تجاب دعوة السابق لأن سبق إلى حق لم يسبق إليه فكان أولى بالإجابة. وفق الله جميعا. طيب إذا كان مثلا القريب والجار والذي دعا الجار الأول والقريب بعد الجار دعا أيهما يجب أقربهما بابا سواء قريب ولا مو قريب، وأسبقهما إن كان سواء قريب أو مو قريب، أسبقهما إذا سبق أحدهما وإن كان متساويا فأقربهما بابا هو أقرب جوارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الرحم هنا ما له ما ما ما ما يخص. حديث الرابع عن الرجل فيه إيهام عن هذا الرجل، العلة في السند حديث وعن رجل من أصحاب النبي، هذا كلهم علم كل أصحاب النبي ولا من شمل كلهم علم بالداع داع وصح شرط الضعف هنا العلة في السند الدعوات هي رجل متروك الدعوات المتتالية الثلاثة والأربع يجمع بينها ولا أجب الأسباق الأسباق جمع صلاة بينهم إذا كان يمكن، هذا دعوة الظهر وهذا دعوة الليل يمكن يمكن يجب دعوته إذا أمكن لا بأس، الرسول أمر بإجابة الدعوة إذا أمكن. طيب. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه، وصححه الترمذي. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث في آداب الطعام والشراب. لا، الطعام له آداب، الشراب له آداب، والجلوس له آداب. الشريعة جاءت بالآداب في كل شيء، في العبادات وغير العادات. فينبغي المؤمن يتحرى الآداب الشرعية في عباداته وفي منزله وفي جلوسه وفي كلامه وفي غير ذلك، يتحرى ما شرعه الله. ومن ذلك عدم الأكل متكئا، حديث ابن جحيفة: إني لا أكل متكئا. هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم للأمة ألا يأكل متكئين. والاتكاء هو الميل على أحد الجانبين، عدم الاعتداء في الجلسة. يقال متكئ إذا مال ولم يعتدل في الجلسة، هذا متكي. أما إذا انتصب واعتدل هذا ليس متكي. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقول الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور. دل على أن الاتكاء ضد الجلوس المعتدل، يكون يميل هكذا ويميل هكذا، هذا يسمى متكي. على مركب أو على يده بيمين أو شمال، السنة الاعتدال وعدم الاتكاء حال الأكل، سواء كان مستوفزا كالموبز أو محتبيا أو جلس على يده اليسرى أو متربعا، كل هذا لا بأس به، أي جلسة، لكن لا يكون متكئا. والحديث الثاني يدل على الآداب الشرعية في الأكل، وأن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، لا يأكل من جهة الناس، بل يأكل يمينه ويسمي الله ويأكل ما يليه. ولهذا قال النبي عبد عمر بن أبي سلمة، هذا عمر هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجته أم سلمة. أبو سلمة كان من المهاجرين، قتل يوم أحد، أصابه جرح يوم أحد، ومن فتح عليه في سنة 4، وتوفي به رضي الله عنه بجرحه. فتزوجها النبي بعد أبي سلمة أم سلمة هند بنت أبي أمية مخزومية، ولها من أبي سلمة هذا الولد عمر بن أبي سلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل: يا غلام سم بالله. كان يلي تطيش في الصحبة، فقال: يا غلام سم بالله، وكن بيمينك وكن بما يليك. هذا في تأديب الصبيان، تعليمهم، توجيههم، حتى يعلموا أحكام الشرع ويتأدبوا. سم بالله عند الأكل، بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، أقله بسم الله، ويأكل مما يليه، ويأكل باليمين. الحديث الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بقصعة فيها طعام قال: كلوا من جوانبها ولا تكونوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. هذا السنة إذا كان طعام يأكل من الجوانب حتى تنتهي، لا يطبر الجنب يروح يم الوسط، لا، يأكل كل واحد يأكل ما يليه حتى ينتهي الطعام. هكذا السنة، طعام رز أو غيره من الأطعمة التي بقصاء، كل واحد يأكل ما يليه حتى يقضوا عليها، وإن بقي شيء يكون الوسط من بقي. والحديث الرابع يقول أبو هريرة: ما عابني بطعام قط، كان لسه شيء أكله من كرهه وتركه. هذا يدعى على حسن الخلق، وأن من حسن الخلق عدم عيب الطعام. إن شاء الناس فأكل ولا ترك، ما يقول طعامكم همانة، طعامكم خالص، طعامكم كفي كذا، لا يشوش عليهم، كنتل عليهم. إن ناس فأكل ولا ترك. وهذا لا يمنع من كونه أولى أهل بيته يصلحون الطعام ويحسنون ويعتنون به، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يأكل الطعام لا يعيب الناس ما أكل وإلا، لكن كونه يعلم أهل بيته يصنعون كذا ويصنعون كذا ويفعلون كذا هذا شيء آخر. في حديث الخامس، إيش الحديث الخامس؟ كذلك لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، تقدم في حديث عمر كل بيمينك. في حديث آخر أن رجل أكل بشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفعه إلا فيه بعد ذلك، يعني عوقب عقوبة معجلة، وكان منعه كبر نسأل الله العافية. ولهذا قصر ما منعه إلا الكبر. الحديث السادس أبي قتادة ما يعني التنفس في الإناء، إذا أراد يتنفس يفصل الإناء، كما في الأحاديث الآخر أمر أن يبين الإناء يفصل عن فمه ويتنفس، لأنه يتنفسه فيما قد يشرق به قد يخرج منه من شيء، لكن إذا أراد التنفس يفصل ثم يتنفس ولا ينفخ أيضا، لا يتنفس ولا ينفخ فيه، كما في حديث أبي قتادة وابن عباس إذا أراد ينفخ يزيل الأذى عن سبيل الله منه النفخ، لأن النفخ قد يكون مع بصاق قد يكون مع شيء يقدر على الناس، ولكن يأخذ إذا كان في عيد موت أو شيء يأخذ بيده ويطرح، إذا كان في شيء وذي يأخذه ويطرح. وفق الله الجميع. الله عنك، الاتكاء خاص بالنبي النهي أو عام للأمة كلها؟ مو بنهي، لا أكل المتكئ، يخبر أن السنة عدم الأكل المتكئ له ولا لغيره، هو فعل السنة والناس يتأسون به. عفى الله عنك، من قال من فسر الاتكاء بالتربع؟ لا غلط، هم بالتربع الاتكاء، الاتكاء الميل على أحد الجانبين. التربع هذا التربع، هذا ما يسمى اتكاء. أحيانا يكون في مناسبة ومثلا يكون في أحد الأشخاص يأكل مثلا أو يشرب بيسار، مثلا يشرب بيسار يعلم ينصح يقول يا أخ اشرب بيمينك، الرسول نهى عن يشرب بالشمال ولكن بالشمال مثلا بعبارة حسنة. انصح بينك وبينه، لا تنصح قدام الناس، اذا كان جنبك لكن قد يكون بعيد عنك، بعيد يا الاخ يا الاخ اشرب الشاي باليمين، جزاك الله خير، السنه اشرب اليمين. الله عملك النهي، بعضهم احسن عملك يعتذر مثلا يقول كاس نظيف فما نبغى وصله بالدسم او كذا، يعني احسن عملك بقيتهم مثلا يقول انه مثلا كاس نظيف احسن. لا لا لا مو بعذر، هذا الله يستطيع يشرب يمينه يا كان يخاف يرفده باليسار، يرفده باليسار كان يخاف يطيح. أقول شارك اليمين إذا احتاج إلى ذلك، قد يكون تنزيل يحتاج. هل له أن يأكل من وسط؟ يأكل من الأنواع من كل نوع ما في بأس، لكن أنواع يأكل من كل نوع، أما نوع واحد كل يأكل مما يلي. النهي على الاتكاء في الأكل والشرب أم في الأكل بس؟ الرسول قال لا أكل متكئا ولا أخذ الشرب، أنه كالأكل يعني تكون المعدة مستقيمة واليسار مو متكئ تكون المعدة منتصبة، وإذا كان متكئ قد يترتب على هذا مضرة من الأمعاء. من كانت يده مشغولة، حديث من كانت يده اليمنى مشغولة يصح أم لا يصح هذا الحديث؟ إذا كانت يده مشغولة فليأخذ باليسار وليضع طرف من يده اليمنى في اليسرى. السنة يشرب بيمينه عاجز الموضوع، إلا إذا كان يده مقطوعة أو مريضة معذور. مشغولة بأكل أو بأمر لا لا ما يضر، يشرب بها ولا ما يضر على أكل. الاتكاء المنهي عنه أحسن الله إليك، نعم الاتكاء المنهي عنه، الاتكاء أحسن الله إليك الجاهز ما هو؟ نعم الاتكاء الجاهز لا أكل متكئا المائل على أحد الجنبين هذا الاتكاء. يعني إذا اتكاء غير مائل أحسن عليك يجوز شربه وكذلك المتكي ما يسمى جالس منتصب، المتكي ليس بجالس معتدل المسندف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما كان قال الراوي أبو هريرة وكان متكئا فجلس فقال أهلا وقول الزور، سمى غير سمى المتكي غير جالس يعني ما يجلس. من أكل بشماله أثم يا شيخ؟ من أكل بشماله أثم؟ ظاهر الحديث أثم منهي يعني. ظاهر الحديث الصحيح وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال. أحسن الله عملك يا شيخ، بعض الناس اعتاد على أن يأكل بملعقة، أحسن الله عملك بعض الناس اعتاد على أن يأكل بملعقة وينكر عليه مثلا هو مثلا من غير معتاد على الأكل باليمين يعني بيده أحسن الله عملك. نعم ما في بأس إن شاء الله، لكن بس باليمين ياكل باليمين أحسن الله، بس ما اعتاد أن يأكل بيده. لا حرج إن شاء الله. بعض الإخوان المقيمين يأكل بملعقة وبعضهم ينكر عليه. ما أعلم. كل بيدك لا ما ما جاء فيه ما ما أعلم فيه بأس. الفرق بين الاستحباب والسنة. متقاربات لكن الإسلام أسهل شوي أسهل في عبارة الفقهاء. السنة ما يوافق الشرع التي يوافق الشرع. والاستحباب قد يطلق على المستحسنات. سبحان الله يا شيخ. يعني المفروض أسهل. نعم حديث رحم الله من نظف الإناء يذكرون بعض العامة رحم الله من؟ من نظف الإناء نظف؟ نظف الإناء ما بلغ النفس ما أعلم شيء الجلوس على اليسرى هو ما أعلم شيء الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى عليه الدليل سلامة الله. نعم الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى فعل الناس والله ما أتذكر من شيء لكن الجلسة ما فيها التكلم جلسة معتدلة الأصابع من السنة صلى الله عليه وسلم. نعم كان يلعق أصابع إذا انتهى من الطعام والصفحة ويلعق الصفحة كذلك يعني يمسحها بس يلعقها يسوي يمسحها يعني ها؟ لا بأس ما في حرج لا حرج النبي تكلم عن الطعام لازم تتكلم لأنك تخالف اليهود يقول مخالف اليهود نعم بعض الناس يقول لابد من الكلام عن الطعام حتى لا نخالف اليهود ما أعرف لا الكلام مباح فقط كي تبرد لا تفخى بسم الله تعجل أقول لك صبها من بياسة من بيانة من يعني عبد الله عنك هذا؟ نعم حسن الله عليك حسنة المرأة أبوها مسيحي حسن الله عليك يجوز أن تأخذ من وصية أو مال نفقه أو شيء إذا كان الأب مسيحي وهي مرأة مسلمة بريطانية حسن الله عليك يجوز أن تأخذ من أبيها وصية أو هبه إذا حده أعطاها نحن يأخذ حسن الله عليك لكن تغيره بالله وتخدمه تحسن فيه مقام صاحبهما في الدنيا معروف وهما كافرا لكن إذا أعطاها شيء لا بأس. باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فهذه الحديث الخمسة كلها تعلق بالقسم بين النساء. الواجب على من كان عنده اثنتان فأكثر أن يعدل يتحرى العدل فيما يستطيع من يعني القسم والنفقة حسب أحوالهن. أما ما لا يستطيع فهو معذور كما قال تعالى ولن تستطيع أن تعذروا النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. عليه يتحرى الإصلاح يتحرى العدل حسب الطاقة. أما القلوب فإلى الله جل وعلا أمر القلوب وميل القلوب هذا إليه سبحانه ما يستطيع تحكم في الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس عليه ليس يجب عليه العدل في القسم كما قال تعالى ترجي من تشاء وتولي إليك من تشاء الآية. لكن من كمال خلقه ومن إحسان خلقه ومن حرصه على إرضاء أزواجه يعدل يقسم ويعدل حسب الطاقة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك من حمي الحب حب القلوب. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف. القلوب وشهوات القلوب. هكذا الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال الى احداهما زي مقيا وشقهما. المال الميل الاختياري الذي يستطيع كبحه منع، هو على كل حال يسمى جائز لهذا وعليهم واخره، هذا وعيد شديد يجب الحذر. اما ما يتعلق بالقلوب هنا قد يشتهي هذه اكثر قد يجامعها اكثر، هذا ليس بيده، بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك النفقه التي قد لا يستطيع اتقانها، لان هذه لها عيال وهذه ما لها عيال، هذه عيالها اكثر، كل شيء بحسب، كل امراه بحسبها وبحسب حاجتها. والثالث حديث ام سلمة، حديث انس بن سلمة كان يقسم للثيب ثلاثا اذا نكحها على بكر على اخرى، ويقسم للبكر اذا نكحها على اخرى سبعه. هذا السنه، اذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا ثم عجل ثم دار، واذا تزوج ثيب قسم لها ثلاثا ثم دار، كما في حديث ام سلمة لما تزوجها قسم لها ثلاثا، قال لها ليس بك هوى لكن ان شئت قسم سبعه لك وإن سبعته إن سبعته للنساء. هذا السنة إذا كان عنده زوجة ثم نكحة أخرى، فإن كانت منكوحة بكرا قسم لها سبعا ثم دار، وإن كانت ثيبا قسم لها ثلاثا ثم دار، كما فعل ابن مسلم رضي الله عنه لأنها ثيب. والحديث الخامس حديث سودة، حديث عائشة بنت سودة، سودة رضي الله عنها أراد أن يطلقها، قال يا رسول الله امسكني وابغني في عصبتك ويوم لعائشه، فصار النبي يقسم لعائشه يومها ويوم سوده. هذا يدل على ان الله اذا تسامحت عن يومها فلا حرج ان يبقاها في عباده ولا يقسمها عنده اثنتين او ثلاثه او اربع. بعضهم قال انا سامح لما قسمت لي بس يبقى في عبادك لا باس، له ان يبقيها ولا يقسم لها شيء اذا رضيت، لان الحق له. وفق الله جميعا. عدم وجوبه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. هي الصلاه والسلام. الليل والنهار ليلا من اربع ويوم من اربع. عفى الله عن قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا حرصتم، يعني العدل كامل، يعني العدل كامل. الواجب احسن الله عليك ابقاؤها طلاقها. من ابتلي بامراه عقيم ويخشى ان يتزوج اخرى تلد له فيقسم التي ولدت لها اكثر من العقيم، هل يطلقها؟ لا لا والله يخشى يسوي بينهم، يخشى ان لا يسوي بينهم محبه لام الاولاد. اذا شق عليه خاف الطلاق مباح له ولو ما شق عليه، الطلاق مو محرم. احسن اذا راى مصلحه الطلاق ولو ما عنده زوجه. عفى الله عنك هل من حسن العشره عفى الله عنك بعض الازواج اذا تزوج يعني حدد ام الاولاد اما ان تتنازلي عن ليلتك ونفقتك ولا يعني طلقتك؟ ما له لا. هل هذا من العشره عفى الله عنك؟ له لا له. اذا طابت نفسها منها يكون مصبري ولا طلقت عاد ما في شيء. الله يحسن عملك. اذا خيرها ان شاء صبرت وان شاء طلقها. مثل سوده لما صبرت سمح لها. حلال يقسم لها الله يحسن. يقسم لها يعني معها ولا جامع. والنفس كذلك. إلا إذا سمحنا. أبو أحسن الله عملك أننا نشتري بالذهب الله يجزاك خير. أننا نشتري ذهب جزاك الله خير. ونجي عنده وقال نشتري بالجملة بمثال ذهب أكثر ونعطيهم شيء، هل يجزي يا شيخ؟ ذهب بالعملة الورقية. العملة الورقية. يتم. لكن الشيك. الشيك مصدق. الشيك يعني أنه في رصيد 100%. مصدق يعني. شلون مصدق؟ يعني بالبنك. لا في رصيد 100% لكن أنا ما أقدر أشوف في جيبي 200,000 تعرف. المفروض مصدق بس لا ما في. لا صحيح ما في شبهة. لا ما في شبهة يعني ان الرصيد موجود ما في بس اكيد يجزي يا شيخ. نعم نعم جزاه الله عنك. قول صلاة من سبعت لك سبعت للنساء زوجاته يعني قسم لها سبع يقسمهم على سبع سبع كلهم يعني زيادة على ثلاث يكون أربعة سبع سبع ايه نعم قسم لها سبع يقسمهم على سبع سبع. كيف جمع الثيب والبكر في سبع سبع في هذا الحديث؟ إن قسم لها ثلاث يكونوا ثم يدور عليهم على ليلة كلهم، وإن أعطاها سبعين جميع يقسمهم على سبعين تضيع الثلاث. لأنه سنة مثلاً. هاي مع هيا أما أما الذكر فليس له أن يقص. سبع فقط. نعم. سؤالك قلت أرجح التربية سائل ولا المقدم الواصل القاعدة اختلف واصل ومرسل فالحكم للواصل لأن الزيادة عند الزيادة هو أعلم بها نعم إذا كان في الأحباب ينصح يوجه إلى خير وينصح ينصح ويتوب إلى الله ويستسمح الزوجة ينصح كل الناس في محل الخطأ ومحل الزهد إلا من وفقه الله ينصح يوجه إلى خير وإذا سمحت عنه ولا يستسمحها ويطوها الحل يتوب إلى الله جل وعلا بالنسبة لباس المرأة في الصلاة تحط العباء بس على أكتافها بس وهي في بيتها ما شبه الرجال يعني ما تحط عباء تحط جلال ولا غير ولا تحط فوق راسه نعم وهي في الصلاة هذا ما تشبه بالنجاح كما يقولون ما شاء الله عملك بعضهم يعني يشوه سمعة التعدي يعني مثلا بالنقد لا لا لا لا في ناس تغل او هنا شغل ان شاء الله فيصح الرسول الله يجبرك انكحوا ما طلب من سمعة سنوات ولا اثر امر بها امر ثم قال فان خفتم الا تعدلوا فواحد فالعضو الواحد عند أخوه. هل يكون بالكذب على الزوجة الأولى مثلا تجد تزوج الثانية؟ علاج الغيرة التي تحصل من النساء والمصائب والمشاكل. يرضيهم ولا في مشاكل، إذا عدل إن شاء الله ما صار مشاكل. يعني بالكذب عليهم مثلا أو بالخفية الزوجة الثانية والثالثة؟ لا لا لا لا يكذب والحمد لله، يعدل بس يتقي الله ويعدل واللي ما ترضى يطلقها. الحمد لله. هذا هو الأفضل إذا تيسر إذا استطاع. على الله القرآن الكريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله. قوله إنه ليس لك على أهلك هوان. نعم. قوله إنه ليس لك على أهلك هوان. يعني منتي برخيصة. هي منتي برخيصة عندنا. لكن هذا الحكم الشرعي. نعم. يوم الزوجة الجديدة إلى زوجته الأولى يتفقد أولاده. ما يسلم عليها ويشوف ما يضح. ما يعتبر هذا من الميت. لا فهو ميت. الله عنك قول بعض. لمن تزوج حديثا تفويت بعض الفرائض او الصلاه في المنزل هذا باطل كلام باطل وعن عروه رضي الله عنه قال قالت عائشه رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهم الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له وأزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الحديث الاربعه كلها تتعلق بالقسم والعشره الحديث الاول الدلاله على لا باس ان يجعل الزوج لزوجاته وقتا خاصا يدور عليهن فيه غير القسم المشترك لا باس كان يخصص العصر يدور عليهن او بعد الظهر او ساعات معينه من الضحى يتفقد احوالهن من غير جماع غير مسيس لا بأس بها وله يخص وقتا للجماع كما تقدم انها طاف على نساء لغسل واحد كل هذا جائز لان هذا فيه عدل ليس فيه حيف على احد ولهذا كان يطوف عليهن بعد كل عصر يتفقد احوالهن وينظر في مطالبهن وحاجاتهن ثم ينتهي الى صاحبه الدوار وفي هذا ان في مرضه الاخير عليه الصلاه والسلام جعل اقامته عند عائشه كان يحب أن يكون عندها فرضي له فسمح له زوج أزواجه بأن يكون عندها فمات في بيتها وفي وعند مات عندها في الحصة التي سمح الزوجات لها بذلك. المقصود أن كانت مدة إقامته في المرض عندها رضي الله عنها لأنهن رأينه يود ذلك فسرع عليه لما يحب عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحديث الثالث في السفر إذا رأى السفر أقرأ بين النساء فأيهتهن خرج السهم وخرج بها معه هذا هو السنة. إذا أحب أن يخرج واحدة يقرأ بينهن إلا يترضين فلا بأس وإن سمح وإن أراد خروجهن جميعا فلا بأس. أما إذا أراد واحدة أو ثنتين فلا بد من القرعة إلا أن يرضين يقولن لا بأس أن تخرج فلانة الحق لهن فإن لم يتسامحن فالقرعة. إذا أراد سفر في سفر واحدة منهن أو ثنتين منهن نعم. كل هذا ملاحظة وحرص على العدل وبقاء المودة والمحبة. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد المرأة وجه العبد يعني إذا أدبها يؤدبها تأديب خفيف ما يسبب الوحشة والفرقة والاختلاف والبغضاء. فليس من جنس العبد الأب قد يؤدب أدب المريض لسوء تصرفه لكن هي لا يكون أدب خفيف. ولهذا يقدم على الأدب الحجر والوعظ كما قال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في الله واضربوهن. فالضرب هو آخر الطب يعني مهما تيسر يعني توجيه الوعظ والحجر بدلا من الأدب هو أولى. فإن الضرورة وعند الحاجة يكون أدب خفيف غير مبرح حرصا على استقامتهم وترك النشوز. نعم. صلى الله عليك. في غضب الله عز وجل من ناحية الزوجة يبدأ بالهجر أم يضرب يجري عصيان الله عز وجل لأغضب؟ هذا غير مسألة النشوز الأدب المعصية لله هم في حق الزوج إذا رأى تأديبها من جي معصية فلا بأس لكن ما يكون تأديب خطير تأديب يرجع به النفع. ليس الترتيب إذن؟ لا ما ترتيب للنشوز. النشوز لو رتب مسألة الذهاب في السفر بدون قرعة قال السنة هذه أنت والتي بعدها لا يصلح إلا بالقرعة ولا بالقرعة ولو خرجت القرعة واحدة مرتين ثلاث ما يخرج القرعة ما فيها حيف على أحد. قول عائشة رضي الله عنها يدنو لكل مرأة من غير مسيسة يدنو غير الجماعية يعني أحيانا أنها يفعل يطوف بجماع ويجوز أنها نعم الحديث الآخر حديث أنس طبعا النساء بغسل واحد احيانا هذا لا تارة الله عنك يعني ضرب المرأة ضرب مبرحا يأثم به الرجل نعم نص عليه فاضربوهن ضرب غير مبرح خطبة الحج الحج لما خطب الناس الحج في الحج أحسن الله إليك إذا قال مثل السنة هذه أحج بالمرأة الأولى والسنة إذا اعتراضوا ما يحب إذا اعتراضوا لا بأس ولا لابد من القرآن التسوية والقسم ليس لرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من باب يعني الإحسان والمعروف لا لا لا لا يسمى ترجي من تشاء وترجي من تشاء ولكن منك من مكارم أخلاقه يقسم بينهم يعني الأولى القرآن يجب وجوب القرآن أما في الحج الحج وغيره هم يحجبون ولا القرآن. صلى الله عليه وسلم بعضهم مثلا يميل إلى أم الأولاد صلى الله عليه وسلم وإذا كانت تستطيع الحج يلزم الحج فريضة ولو مع غير زوج هم مو نزول من لا جل ابو القرآن. بعضهم يميل إلى أم الأولاد كل شيء صلى الله عليه وسلم لا سنة الوالد أقول لا سنة الوالد احذر عليك بمساواة بين أم الوالد وبين الجليلة هناك حكمة معينة القرآن سماه عليك حكمة ما يأمن أنه الأمر قطع النساء القرآن حكمة فيها قطع النساء عامة قطع الشبه حتى في قسم الأراضي وقسم العبيد وقسم الإبل وقسم الغنم إذا تشاحن القرآن أحسن الله. ساكن في الرياض متزوج واحدة في جدة هو يسافر إلى جدة أيام معدودة يعدل عليه عندي 5 أيام وروح عندي 5 أيام عندي 10 وعندك 10 ما كان الحمد لله الأيام طويلة ها ينقلها ينقلها للرياض الا اذا سمحت على ما يجيها السنه الا شهر شهرين اذا سمح لا باس. اما العدل لا بد من العدل. هم ينقلها ولا يطلزها ولا تصبح. تكررت القرعة على واحد أكثر من مرة ولو فتسافر معه حظها حظها حظها. قول جلد العبد هذا ما يعني العبد يعني أشد العبد جلده أشد إذا استحق ذلك وهي بالمعروف خفيف المرأة خفيف وهو متل العبد. السيد هل يدل على جواز جلد العبد؟ نعم إيه إيه نعم شيء تعذيبها يا باشا. أحسن الله لك. هل على السيد إقامة كل الحدود على العبد؟ نعم أما يقيمها ولا يسجدها الولي نعم من أقامها فلا بأس الجلد القتل. شيخ نعم شيخ التي تجيب القتل أو كذا إذا ارتد الردة محل نظر لا في ظاهر النصوص إن لا يقيم الحج على مماليك ظاهر النصوص. أحسن الله عليك. المبيت يتحقق بماذا؟ نعم المبيت بما يتحقق المبيت؟ بالعرض عرض الناس العرض في البلد اللي عنده اللي هو فيه نازل فيه العرض. كل ما يتنازل فيه الناس مختلف يكون بالعرض. إذا كان عرفهم أنه يوم يصلي العشاء يصلي العشاء، إذا كان عرفهم أنه يسهر شوي يسهر شوي. باب القلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اقتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسطت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث فيما يتعلق بالخلع. الخلع هو المفاداة بين المرأة والزوج بأن تعطيه بعض المال حتى يخلعها يقال لها خلع ويقال له مفاداة كما قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فيمسك الله فتسلم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا منها إحسانا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولكن افتدت به هذا هو الخلع. فإذا أبغضت زوجها لأسباب اقتضت ذلك إما لسوء عشرته وإما لأسباب أخرى فلها المخالعة بأن تعطيه مالا حتى يطلقها سواء كان ماله الذي دفع إليها أو أقل أو أكثر. وبهذا أن امرأة ثابت بن قيس الصحابي المشهور الذي شهد له النبي بالجنة رضي الله عنه اختلعت منه. قال هل يمكن أتردين على حديقته؟ كان قد أصدقها البستان. فقالت نعم. فقال له اقبل حديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن المرأة إذا صالح زوجها على أن ترد عليه الحديقة أنه يطلقها. وهل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ على قولين العلماء. أحدهما أنه يستحب له أن يكره البقاء معها على هذا الحال لأن البقاء معها لا تحسب الفائدة المطلوبة. والقول الثاني يجب لأن الرسول أمره بطلاقها إذا بذلت المال. وهذا قول أصح إذا ساءت العشرة بينهما وطلبت الفراق وطلبت أن يطلقها فإنه يجبر على ذلك إذا دفعت إليه مهره أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الأمر أصل الوجوب وطلقها أصل الوجوب والذي أمره بطلاقها أخرجه البخاري في الصحيح. ولأن العشرة مع سوء المودة العشرة لأن البقاء مع سوء العشرة مع البغض ما يحصل بفائدة يحصل به الشر وطول تعب بينهما جميعا، فالفراق حينئذ أصلح لهما جميعا. لعل الله يرزقه خيرا منها ولعل الله يرزقها خيرا منه. والرسول قال أثر الدينار لحديقته، دل على أنه إذا أعطي ماله وجب عليه الطلاق وليس له طلاق أكثر. في اللفظ الآخر قال اقبل الحديقة ولا تزدد. وفي رواية أنه جعل عدتها حيرة من سنده بعض الليل، لكن له شاهد حديث الربيع بنت معول أن النبي جعل عدتها حيرة بعدما خلعها زوجها، وأفتى بهذا عثمان رضي الله عنه احتجاجا بهذا الربيع، فالصواب أن عدتها حيرة كالأمة، لأن المخالعة كالبيع والشراء فأشبهت الأمة، لكن عدتها حيرة. والجمهور على أن تعدى ثلاثا لقوله جل وعلا والمطلقات ربصن بهم ثلاثة قروء، قالوا يعمها يعم المخلوعة وغيرها، والصواب أن المخلوعة مستثنى، لكن إذا اعتدى ثلاثا خروجا من الخلاء هذا حسن من باب دع ما يريبه لا ما لا يريبه. وكان هذا أول أخوة من الإسلام كان أبي سهل بن أبي حثمة. فالمقصود أن هذه المرأة التي هي زوجة ثابت قيس وهي بنت أبي بن سلول بنت عبد الله بن أبي بن سلول المشهور اختلعت، والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. فالفائدة من هذا كله جواز الخلع، وأن الزوج يلزم بذلك إذا دفعت إليه المرأة المهر الذي دفع إليها. وهذا هو الفداء في قوله فلا جناح عليهما في القرآن، فالجناح والسنة دلت على وجوب قبول المخالعة لما في ذلك من قطع الشر وإنهاء الفتنة. والله ولي التوفيق. يعني إذا قلنا بالوجوب يأثم الزوج إذا لم يفعل هذا؟ نعم، على الحاكم يجبه. أحسن ما عملت. الحكمة من عدتها 13 مثل المطلقة، الحكمة من العدة في براءة الرحم، الحيطة براءة الرحم. الله يسلمك. يكون الخلع فراغ محسوب من البيع فيها خلاف، لكن يكفي قوله اقبل لحد الحيطة، يعني أصل الأمر الوجوب. ولو زاد طلب الزيادة إن زاد واحد أو اسمحك لا بأس، ولا ما يزال ما يزال الزيادة ما يزال إلا محرم الأعضاء. أحسن الله إليك. هل يشترط في صحة الخلع أن تكون المرأة ناشزة؟ هل يشترط في صحة الخلع أن تكون المرأة ناشزة؟ لا، المفروض رابطها إذا رابطها الطلاق، لا يجوز لها إلا إذا كان لأسباب، لا يجوز لها طلب الطلاق إلا لأسباب، كما في الحديث أي امرأة من طلب طلبات الطلاق ما أسلمت فراها رجلها. والبغض عفى الله عنك من الأسباب، يعني وجه البغض وسوء العشرة كلها من الأسباب. الله يحسن عملك. يكون الخلع محسوب من الطلقات الثلاث أو فسخ؟ هذا الصواب، يحسن منه يطلق يمر بالطلاق حتى تنقطع العلاقه. الله يحسن عنك. روايه ولا تجدد صحيح في مسائلها نظر، لكن يقبل قول يقبل يكفي قول يقبل الحديقه، لان امرها بقبول الحديقه والامر للوجوب. القاضي اذا رفض مصلحه في ذلك، اذا رفض الزوج يجب. الزوج يحب زوجته احسن ما عليك، والزوجه لا تحبه تريد من الطلاق، هل يمضي هذا الطلاق؟ إيه؟ هل يكون فسخ؟ الزوج الحاكم ينظر في الأمر، فإذا رأى إلزام الزوج أزمه لهذا الحديث ثابت وزوجته. الولد عظيم، هي لا تحبه وتحدث الصلاة، تحضر على شيء آخر بحث آخر، هذه عند المحاكم. قولها أكره الكفر الإسلام، كفر العشير، كفر الزوج، كفر العشير. الزوجة قد ترجع إلى زوجها الثاني الأول إذا خلعت الثاني، هل إذا رجعت لها بعقد جديد ما في بأس؟ بعقد جديد. أحسن عليكم الشيخ، هل في دليل شرعي يعني الولد مع الأم أو البنت مع الأم؟ هذا عند الحق عند الحكام في تفصيل، في الحد تفصيل، إذا جئت قاضي سنه إن شاء الله. أحسن الله إليك. إذا قلنا بأن الخلع طلاق، إذا يجوز له أن يراجعها في العدة؟ نعم. إذا قلنا بأن الخلع طلاق، طلاق بائن ما له راجع، طلاق بائن ليش قال وش الفائدة؟ ليس برجع وش الفائدة؟ ما حصل لها مطلوب؟ قال طلقها واحدة يقبل الحديقة ما طلقها، طلاق بائن لأنها على عوض مثل البيع والشراء على عوض ما عاد لها رجوع. قال وطلقها تطليقا، لا إلا بعقد جديد، إذا كان ما مضى طاقتان يصير عقد جديد، إذا هداه الله بعدين يصير عقد جديد. كالمطلقة الواحدة إذا خرجت من العدة. طلقات ثلاثة صلى الله عليه وسلم. صحيح. أنت تقول طلقات أم طلقات ثلاثة؟ إذا كان بلفظ واحد صحيح طلقات واحدة، إذا كان بلفظ واحد أو طالق طالق طالق ولا أراد إلا واحدة ما له نية. هذا الصحيح. لو تعنت وطلب زيادة يا شيخ. لو تعنت الزوج وطلب زيادة عما دفع؟ ما يقطع. ليس لها إلا المال. يعني أصر على ذلك يا شيخ، لو لم يعطى هذا لا يطلق. لازم الحاكم. وإن صلحوا إياها لا لا، إن صلحوا وأعطت زيادة لا لا. إذا صلحوا. يأثم أحسن الله إليك. يأثم إذا اشترط أكثر من زيادة. ليس له إلا المال. أحسن الله إليك المشروع. يكون كلفة الزواج وكلفة ويكون رد المهر فقط. الرسول ما سأل عنها على هذا قبل حدا. أحسن الله أحسن في هذا الزمان يعني كثرت الطلاق وطلاق. ما هو السبب الشيخ؟ ضعف الدين وسوء تصرف الزوج والزوجة، مرة الزوج مرة الزوجة. المال له السبب الشيخ؟ قد يكون بعض الناس يطلقه المال. أحسن الله تطليقة يعني ما في حاجة للزيادة، لأن قد يرغبها بعد حين ترغبه يبعد الشيطان عنهم، فإذا كل له طريق للنكاح الجديد. إذا خلع الرجل الزوجة هل يرجع في أول ليلة؟ هل أحسن الله عملك يرجعون مالك كله أحسن الله عملك؟ هذا عند المحاكم، إن أصلحه فلا بأس، إن أعطت المال أصلحه بلا محكمة فلا بأس، أو أعطت نصها أو ثلثها أو ربعها بلا حكم وتصالح وطلقها. إذا قال أما الزيادة فلا، إنها مرسلة أحسن الله. المقصود يكفي قبل الحديقة، اقبل الحديقة تكفي. إذا خلع الرجل اقبل الحديقة يكفي وجوب الرضا بالمهر. إذا خلع الرجل الزوجة هل تبقى في بيته إلى أن تنتهي العدة؟ لا تروح لها، تروح لها مباشرة، ما عاد لها زوجة لها وذا بعقد جديد مثل ما. الله يسلمك، ما ورد عن النهي من النفخ في الإناء، هل ينطبق على الإناء الذي يشربه الإنسان لوحده؟ إيش؟ ما ورد من النهي عن النفخ في الإناء؟ عام يعم وحدك ولا مع خير؟ باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم الإرسال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسب التطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أن طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب الطلاق، طلاق له مسائل مهمة ينبغي لطالب العلم أن يأتوا بها. الطلاق الشرعي أن يكون طلقته واحدة في حال قهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق المشروع. إذا أراد الطلاق أن يطلق طلقته واحدة فقط حال كون المرأة حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه، إلا أن تكون عائشة كبيرة له طلاقها في أي وقت كالحامل، وليس له أن يطلقها في الحي ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع وهي ليست عائشة. لحديث الآتي حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر الأول دلالة على أن أمر الطلاق لله الحلال وأن تركه أولى مهما أمكن، مهما أمكن أن يمسك ويعالج الأمور أحسن من الطلاق. طلق مبغوض إلى الله ما فيه من الفرقة تشتت الشمل، فهو حلال مبغوض إلى الله تركه أولى مهما استطاع الزوج، إلا أن تدعو مصلحة إلى الطلاق فلا بأس، الله أباح الطلاق. لكن إذا أمكن تركه وبقاء الزوجة فهو أصلح، إذا استقامت الحال وأمكن إبقاؤها والاستمتاع بها. وقد أعل بالإرسال أنه مرسل عن محارب بن دثار، ولكن رواه أبو داود بإسناد صحيح عن محارب عن ابن عمر متصل، فالصواب أنه صحيح متصل. وعلة الإرسال لا تقدح من ذلك، لأن القاعدة إذا جاء ثقة ووصل الحديث رحمه الله صار العمل بما قاله الثقة من الوصف. والحديث الثاني حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه طلاقها وهي حائض، وأمر عمر أن يأمره ويراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذا هو الأمر الشرعي، إذا طلقها وهي حائض عليه التوبة ولا يجوز له ذلك لا في حال الحيض والنفاس، لا يطلق، إنما يطلقها في طهر لا ليس فيه مسيس أو في حال الحمل، طلقها طاهرة أو حاملة طلقة واحدة، ليس له أن يستعجل، الله جعل له ثلاثة حتى يتمكن من ردها، طلقها واحدة حتى إذا رغب فيها رجعها ثم طلقها الثانية ولا تحرم عليه حتى يرغب بها راجعها ثم بعد الثالثة هي النهاية، فإن طلقها يعني ثالث فلا تحل منه حتى تجهز زوجا غيره، فإذا استعجل كره له أن يطلق ثنتين، وإذا جمع الثلاث حرم عليه ذلك لفهم الاستعجال في تحريمها عليه، والله يسر له الفرصة وقال الطلاق مرتان. جاء في بعض الروايات أنها حسبت عليه، في بعضها أن النبي لم يرها شيئا ولم تحسب عليه لأنها وقعت في غير محلها، وقعت مرأة ليست أهلا للطلاق، لكن ابن عمر حسبها نفسه قال كيف وإن عجزت واستحققت فحسبها نفسه. والصحيح أنها لا تحسب لأنها طلقة وقعت في غير محلها فلا تحسب، ولهذا قال أمسكها حتى تطهر ثم أمهلها حتى تعي ثم تطهر، فدل على أنه في الطهارة يجامعها لعلها تحمل لعله يرغب فيها، فإذا حال خيرة أخرى وهو عزم على طلاقها طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن طلق عليها النساء يقول فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من الجماع، هذا طلاق العدة أن تطلق المرأة وهي طاهرة ليس فيها طهرها جماع أو في حال حملها، طلقها في حامل أو آيسة لا يأتيها الحيض فلا بأس. وبهذا يعلم أن التطليق الشرعي أن تكون طلقته واحدة في حال كون المرأة حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه إذا لم تكن آيسة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تكمل العدة، وله الرجعة في العدة ما لم يطلق الثانية. فإن طلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه فقد أساء وخالف السنة، والجمهور على أنها تقع كما قال الرواية وحسبت تطليقا، لكن لم يبين من حسبها، والصواب الذي حسبها ابن عمر لما قيل له قال كيف وإن عجزت واستحمقت فعدها نفسه، قال نافع حسبها عبد الله عليه، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. والصحيح انها لا تحصل، الصحيح ان طلاق الحائض والنفساء لا يقع، وان على المطلق التوبه الى الله، وانها آثم فعليه التوبه الى الله. اما الجمهور فيرى انها تقع مع الاثم، ولكن الارجح انها لا تقع عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى، لان الرسول نهى عنها والنهي يقتضي الفساد. اما الثلاث تقع، اذا طلقت الطلاق الثلاث طلقت الطلقه الثالثه تقع، او قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع، لان الرسول ما ردها نهاه ولم يردها ولم يبطل الطلاق عليه الصلاه والسلام. الله يسلمك. سيكون قوله راجع اهل الوجوب. نعم. قوله راجع اهل الوجوب. ظاهر الوجوب. انه يلزم ان يراجع ويطلقهم من جديد. الله يسلمك. الطلاق ما يقع. هذا الصواب. في حيضة ونفاسة في طهر جامعة فيه وليست حبلى ولا عائشة. طلاق السكران الصحيح لا يقع. الصحيح اذا ثبت ثبت ان سكران وما دعواه مضبوط ان نتكلم بهذا ولا في السكر. لكن اذا كان سكران لا يقع الطلاق، اذا عرف انه سكران. يؤخذ بقوله نفسه. لا، اذا دل دليل على انه سكران. نعم. احسن عمل كذاك المسحور. مسحور خرافة تسره ما يقبل قوله. نعم. المسحور ما يقبل الا اذا ثبت العقل زائد. لا، بعض يدعي السحر وهو مخرف عنده وساوس. اذا قال الرجل لامراته طلقتك ثلاث تقع واحده؟ واحده، الصحيح انها واحده. واذا قال طالق بثلاث واحده، لان كما ياتي ان شاء الله في الدرس الاتي. سم بارك الله فيكم. الاكثار من الحلف عليها الطلاق، عليها طلاق صغيره وكبيره يكره تحرم عليه زوجته؟ لا يكره، لا محل تقصير. محل تقصير. رواه ابو داود موصولا عن محارب بن دثار عن ابن عمر. نعم. قال المؤلف في روايه لمسلم، هذه عند مسلم، هل يطلقها طائره او حامله؟ اما انت طلقتها واحده، هذه روايه عند مسلم او عند ابي داود؟ لا، عند سنتين هذه عندكم، عندك مسلم نسبها او الصحيحين. اما ان طلقتها واحده فتين تعليق سابق لكم احسن الله عليكم. لا، عند محمد فندق. وفي روايه، لا، ففي روايه لمسلم مره بالجدال ثم ليطلقها طاهرا وحاملا، وفي روايه البخاري حسبت تطليقه. وفي روايه مسلم اما انت طلقتها. لا، روايه عبد الله بن عمر قال ردها علي. اذا طلقها يا شيخ طلقه واحده وتوفى من بعده، لعلنا نعرف انها غلط من المؤلف انها زهر المسلم وهي ذهب له. نعم. اذا طلقها طلقه واحده وتوفى من بعدها هل تكون له اتحاد زوجة ترث؟ اتحاد إذا ما كان في العدة وهي في العدة ترث عليها العدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أي لعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك. فقال إني طلقتها ثلاثا. قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. ففي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب. وسنده ضعيف. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالطلاق والنكاح. فالحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. وهكذا في عهد الصديق وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رأى أن الناس قد تساهلوا في هذا الأمر فأمضاه عليه. أمر بالطلاق الثلاث يعني بكلمة واحدة، قال: هي طالق بالثلاث، فلان طالق بالثلاث، لأنه تكلم بشيء لم يؤذن له به، وشرع الطلاق مرتبة، الطلاق مرتان ثم الثالث، فإذا جمعها فقد خالف الشرع، فلهذا صارت واحدة. ثم إن عمر لما رأهم تساهلوا في هذا ولم يرتدعوا أمضاها عليهم. وذكر ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية أنه ندم في آخر حياته ورأى وأحب أنه لم يمضها عليهم. وفي حديث أبي ركانة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة لما طلق أم ركانة، جعلها النبي واحدة. وفي سند ابن إسحاق، ابن إسحاق قد صرح في السماع ولا بأس به. وأما إذا طلق البتة قال: يطالق البتة ونوى واحدة، فهي واحدة، لا يقع بها إلا واحدة على الصحيح. وهكذا إذا قال طالق بالثلاث الصواب ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق، تعتبر واحدة مقدما على ما رأى عمر رضي الله عنه. هذا هو الصواب. والجمهور أخذوا برأي عمر وأمضوها عليه، والصواب أنها لا تمضى عليه بل تكون واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الناس قد تقع منهم العجلة في هذا والتساهل والغضب فتعتبر واحدة، هذا هو الصواب. وهكذا لو قال الطالق: هي طالق بتة أو يا بائن مني أو ما أشبهها، تعتبر واحدة. إلا إذا صرح: طالق ثم طالق ثم طالق، أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، هذا تكون ثلاث. أما إذا جمع طالق بالثلاث فقد أخطأ وأساء تحسبه واحد، هذا هو الصواب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. ولهذا لما طلق إنسان بالثلاث غضب عليه النبي قال: أيها بكتاب الله وأنا بناظركم، لا يجوز الطلاق بالثلاث، الله وسع لك، جعل لك فسحة واحدة ثم واحدة ثم واحدة، فلا يجوز جمعها. فالواجب الحذر من هذا وعدم التلاعب بما شرع الله. الله جاء يعلم فسحة، طلق واحدة ثم تراجع، ثم الطلق الثاني تراجع إذا رغبت، ثم ثالث النهاية كما قال تعالى: الطلق مرتان فإمساكم معروف وتصلح بإحسان، إلى أن قال سبحانه: فإن طلقها، يعني ثالث، فلا تحل لهما حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني بعد الزوج الثاني إذا دخل بها. ولا يجوز الجمع، ليس لها أن يجمع ما حرقه الله، الله جعل سعة، فلا يجوز لها أن يجمع ويطلق والثلاث، كما زجره النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: أيما في كتاب الله وأين منه. والحديث قال الحافظ أن رجالها موثقون، حديث محمود بن لبيد. وبهذا يعلم السنة والطلاق وأنها واحدة، يطلق واحدة في طهر لم يجامع، لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع كما تقدم عن ابن عمر النهي عن هذا، ولكن يطلق في طهر ليس فيه جماع أو في حيض حامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلقها طاهرا يعني قبل أن يمسها أو حاملا، هذا السنة، وتكون واحدة. فالطلاق الشرعي يجمع أمرين: الأول أن تكون واحدة، والثاني أن تكون بحال طهر لم يمسها به أو بحال الحمل أو آيسة كبيرة السن. أما إذا كانت تحيض انتهاء الحيض فليس له يطلقها إلا طلقة واحدة، وليس له يجمع الجميع، فله يطلق متى شاء إن كانت آيسة أو حامل متى شاء. أما إذا كانت تحيض فيتحرى الطهر، فإذا طهرت كما قال ابن عمر طلقها قبل أن تمسها، هذا هو المشروع. أما إذا كان لا تحيض لعلة أو آيسة أو حامل يطلقها متى شاء، لكن طلعت الواحد لا يزل عليه. وفق الله جميعا. نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.